ننتقل إلى مقطع آخر من آية الذكر الحكيم في هذه السورة، من الآية 11 إلى الآية 17. يا شيخ ماجد فلتقرأ علينا هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أحسنت. هذه الآيات التي تلاها علينا الشيخ ماجد الله سبحانه وتعالى يتحدث فيها، فهذه الآيات التي تلاها علينا الشيخ ماجد في الآية الأولى الله سبحانه وتعالى يتحدث فيها عن المنافقين كعبد الله ابن أبي سلول وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير ويعني يوعدونهم بالنصر من أنفسهم أنهم سيقفون معهم وسينصرونهم، والله سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين نافقوا، أي كابن أبي سلول وغيرهم من المنافقين، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يهود بني النضير حينما ضرب عليهم عليه الصلاة والسلام عليهم الحصار كما رأينا في الآية السابقة، فهؤلاء المنافقين وعدوهم بأن ينصرونهم ويقفون معهم، نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، أي لئن أخرجكم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة نحن سنخرج معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني أنتم لو أخرجتم نحن سنخرج معكم، أي سنوازركم بالخروج، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي ليس لنا طاعة لكم وإنما نحن موازرتنا لكم، سنقف معكم ونكون من جانبكم، وإن قتلتم لننصرنكم، لو حصل قتال لو أخرجتم إجلاء نحن نخرج معكم، ولو حصل قتال نحن سنقاتل معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم، ننصرنكم بمعنى يعني ننصركم بمعنى نقاتل معكم ونشد من أزركم والله يشهد إنهم لكاذبون. الله سبحانه وتعالى يشهد بأن المنافقين كاذبون أهل الكذب، بل المنافق آية المنافق ثلاث، إذا يعني إذا حدث كذب، هذا من سمات المنافقين، هم أهل الكذب. والله سبحانه وتعالى هذه شهادة من الله عز وجل لهم بأنهم هم أهل الكذب، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، إذا أخرجوا، وفعلا حينما أخرجهم عليه الصلاة والسلام وأجلاهم من المدينة ما خرجوا معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم. لو فرض الله عليهم القتال لو قاتلوهم أهل الإيمان، هم لا ينصرونهم ولا يقفون وهكذا شأن المنافقين، هم الذين يجبنون وهم الذين يوعدون ويخلفون. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لو حصل أيضا خرجوا وأرادوا أن يناصرونهم، فهم أهل الجبن وأهل العار، ليولن الأدبار، أي أنهم لا يثبتون، بل هم أهل الجبن، لا, لا, لا, لا يقفون، ليسوا أهل الشجاعة وليسوا أهل الوقفة في الحرب، وهم أهل الجبن وأهل التولي الأدبار، ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ليس لهم نصرة لأحد، وهم المنافقون، المنافقون هم المنافقون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنتم أشد رهبة، أي بمعنى أن هذه يعني حقيقة، أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله، يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يعني يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله عز وجل. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، أي الله سبحانه وتعالى يشهد عليهم بأنهم قوم لا يفقهون، وأنهم قوم كاذبون، وأنهم لا ينصرون. هذه شهادة من الله عز وجل لهؤلاء المنافقين. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هكذا الله سبحانه وتعالى يفضح ويعري هؤلاء المنافقين، أنهم حتى لو كتب الله عليهم القتال فهم لا يقاتلونكم جميعا، يعني ليسوا على صف واحد كالمؤمنين، يعني كالبنيان المرصوص، وإنما هم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، يعني لا يجتمعون لقتالكم إلا في قرى محصنة، يتحصنون بالقرى ويتحصنون بالحصون المنيعة أو من وراء جدر، يعني لا يكون قتالا مباشر. هم أهل الجبن وأهل العار. بأسهم بينهم شديد، فيما بينهم بأسهم بينهم شديد، ليس بينهم محبة ولا إخاء ولا تسامح، وإنما بينهم بأسهم، البأس بينهم شديد، والبأس بينهم يعني مرتفع. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. حينما تنظر إليهم وهم مجتمعون وهم يتحدثون كأنهم كتلة واحدة، ولكن حقيقة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم حينما تنظر إليهم في منظرهم في مظهرهم كأنهم مجتمعين، كأنهم متعاضدين، كأنهم كاليد الواحدة، ولكن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كل أحد قلبه يختلف عن قلب الآخر، هكذا شأن المنافقين، ليسوا كقلب رجل واحد. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وصفهم الله بأنهم قوم لا يفقهون، ليسوا من أهل الفقه وليسوا من أهل العقل، ليسوا من أهل الفهم. الفقه هنا بمعنى الفهم، والعقل ليس لهم عقل يتدبرون به، ليس لهم عقل يفقهون به، ليس لهم عقل يرجعون إليه، العقل هو مناط التكليف. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الذين من قبلهم قريبا، قال إمام مجاهد المراد بذلك أي كمثل أصحاب كفار قريش يوم بدر حينما حصلت لهم الهزيمة النكراء، وعليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم أسروا منهم 70 وقتلوا 70، والهزيمة النكراء، وما وهم خرجت مكة بخيلها وخيلائها تحارب الله ورسوله، فعليه الصلاة والسلام خرج في قرابة 13 أو 314 مقاتل، وما كانوا وإنما خرجوا للعير، ما خرجوا للنفير، لكن كتب الله عليهم النفير ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فهذا أشار الله في هذه الآية، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، لهم عذاب. وبعض أهل التفسير قالوا أيضا المراد بذلك أي كمثل الذين من قبلهم قريبا يهود بني قينقاع، يهود بنو قينقاع، كان عليه الصلاة والسلام أيضا أجلاهم من قبل بني النضير، فأيضا إشارة إلى ذلك. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، أي عاقبة أمرهم، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أيضا مثال آخر، نموذج الأول كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم مثل الكفار أو اليهود، والمثال الثاني كمثل هؤلاء المنافقين، ما هو مثالهم وما هو النموذج لهم؟ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. تعلمون أن الشيطان في بدر حينما حرك المشركين وقال لهم اخرجوا وستقضوا على محمد وإني جار لكم، فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أخاف الله إني أرى ما لا ترون. أهل التفسير قالوا كذب، لو خاف الله لاتقاه، وإنما خاف ضرب الملائكة، تضرب الملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فلو خاف الله لاتقاه، قالوا كذب. فهنا أيضا نجد الآية قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان هكذا يستدرج الإنسان ويوقعه في الكفر ويوقعه في النفاق وفي الضلال، ثم بعد ذلك بعد ما يقع هذا المشرك وهذا المنافق وهذا اليهودي فيتبرأ منه ويقول إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هكذا شأن الشيطان وهكذا كيد الشيطان. فلذلك فالله سبحانه وتعالى يضرب بهذا المثل، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. كان عاقبتهما أي عاقبة وجزاء عاقبة ويعني وجزاء الآمر بالكفر والفاعل له مصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين أي جزاء كل ظالم، كل ظالم مصيره وجزاؤه هي النار.